بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أحبتي في الله نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، والذي سيتولد مشيئة الله تعالى إجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وبالأخوة المشاهدين والمستمعين، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لكل الأخوة والأخوات الذين يودون التواصل معنا، الأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر ومنتدى وصفحة الجواب الكافي. نحيي كل الأخوة والأخوات أينما وحيثما كانوا. صاحب الفضيلة، أبدأ هذه الحلقة بسؤال عن إخوة لنا يقبعون في السجون العراقية، يواجهون أحكاما جائرة بالقتل والإعدام هذه الأيام، قضيتهم تشتد وصداها يسمع هنا وهناك، مع العلم أن هؤلاء الإخوة فيهم من السعوديين وفيهم من الأشقاء العرب، يجمعهم رابطتهم رابطة أهل السنة والجماعة. اكتنف قضيتهم يعني تداخلات سياسية كبيرة، هناك جهود بذلت لتخليص هؤلاء الإخوة ونصرتهم ونجدتهم، لكن يبقى أن الخطب قريب، وهو يعني بالغ الخطورة تجاه هؤلاء الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله عز وجل ثم بإخوانهم المسلمين. تعليقكم بضيئة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أشكركم يا شيخ أحمد الحقيقة والعناية بمثل هذه القضايا الكبرى، قضايا الأمة. هذه من القضايا المقلقة جدا، وبخاصة أن الظلم فادح. هؤلاء الذين يقبعون في تلك السجون ذهبوا هناك للدفاع عن بلادهم، عن دفاع العراق وعن بلاد الخليج عموما في الحقيقة، وأيضا وهم يدافعون عن أهل السنة. هذه جريرتهم، أنهم وما نقموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا، نعم، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد كما في سورة البروج. هذا ما نقم منهم، بغض النظر عن ملابسات الذهاب أو عدمها، هذه مسألة أخرى، لكن القضية تتعلق الآن بقتل وتصفية وإعدام وغيرها. نعم، في السجون العراقية عدد كبير من أهل السنة من عدد من بلاد المسلمين، ومنهم من هذه البلاد، وسبق أن حوكموا وصدرت عليهم أحكام بمدد 5 سنوات وعشر سنوات أو أقل أو أكثر، لكن فوجئنا بالأشهر الأخيرة بأن النظام العراقي الحقيقة الرافضي المدعوم من إيران أنه بدأ بإعادة محاكماتهم، وجعل أغلب الأحكام التي تصدر، لم أقل إن كل الأحكام، تصدر بانتهائها بتصفية بالإعدام، ثم تفاجأ أنه بسرعة يعدمونهم قبل أخذ الإجراءات الاعتيادية. أحيانا تجلس المحاكمات في السابق إلى 2 أو 3 أو 4 كما تعلمون، لكن يفاجأ أن خلال أسابيع أو أقل يصدر الحكم بإعدام ثم يعدم الشخص. السر في ذلك أن هناك نظام سيصدر يدرس في البرلمان العراقي لإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، فهم يريدون اتباق هذا القانون إن صدر بتصفية أهل السنة، وهو أصلا نابع من العداوة الكامنة في نفوس هؤلاء المجوس حقيقة، وحقدهم الدفين على أهل السنة، ولذلك تكون هذه التصفيات. وهنا واجبنا كبير جدا، ابتداء من واجب الدولة كما هو معروف، والذي أعرف أن الدولة اهتمت بهذا الأمر عبر مجلس الشورى وعبر مجلس الوزراء، وصدر قرار بتبادل الأسرى كما يقال بالنسبة ما يتعلق في الأسرى السعوديين، ولكن إلى الآن لم ينفذ، وفي عرقلة هنا أو هناك، بينما في بعض الدول كليبيا استطاعوا أن يبادروا وينجوا عدد من الأسرى الليبيين من السجون العراقية. طبعا نحن لا نتكلم عن الأسرى السعوديين فقط، نتكلم عن أسرى أخواننا أهل السنة من أي مكان كانوا، حتى من العراقيين أنفسهم. ولذلك فواجب الدولة أولا، ثم واجب المجتمع، وأخص المحامين وبالذات من لهم محاماة الدولية، فهم يستطيعون على أشياء لا يستطيعها غيرهم. وواجب التجار أيضا أن يدعموا هؤلاء المحامين، لأن المحامي يتكلف أشياء كثيرة، وقد يكون المحامي ليس عربيا وقد لا يكون مسلما، ويستطيع أن ينقذ هؤلاء عبر وسائل بسبب الإشكالات والتراكمات السياسية كما تعلم داخل الدول العربية. الإيجابية. واجب الناس أيضا وسائل الإعلام مثل ما فعلتم وبدأت هذه الحلقة بارك الله فيكم في هذه القناة تصعيد إعلاميا، هذا يؤثر. اليوم الإعلام هو الذي يقود العالم في الحقيقة، وهو المؤثر في العالم، وصدح هؤلاء والظلم الصريح. فواجب الإعلام كل بما يستطيع عبر تويتر، الفيسبوك، القنوات الفضائية، الإذاعة، كل وسيلة إعلامية ممكن أن نفعل. ثم التواصل مع أهلهم والسؤال عن أخبارهم، جاءتنا رسائل مباشرة منهم يا أخي الكريم بأصواتهم يشكون عن الظلم الواقع عليهم الآن من التعذيب والأذى، فضلا عما ينتظرونهم من قلق أي لحظة يمكن يستدعى شخص ويعدم. هذه حقيقة يجب أن تكون قضية كبرى على في مستوى الدولة والمجتمع والعلماء والدعاة وكل من له فكر، وأخص أيضا كما قلت المحامين، على أهلهم أن يثيروا هذه القضية وأن يتابعوها بقوة وبسرعة وأن لا يتوانوا، لعل الله أن يفرج كربتهم. ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. هنا أشير إلى نقطة أخيرة يا أخي الكريم، وهي أن مثل هذه القضايا مع أنها مؤلمة هي فرصة للمؤمن لأن يقف مع أخيه ليرفع الله عنه البلاء، ليرفع عنه مما قد يصيبه في حياته. وإذا علم الله أنه بذل جهده بما يستطيع من ناحية المال أو الإعلام أو جهد، أي جهد كان، فإن الله يكتب له الأجر العظيم وقد يدفع عنه من البلاء ما ينتظره. فأقول القضية عاجلة ومهمة، والتواصل مع أهليهم والثبات، نسأل الله أن ينزل على قلوبهم الصبر واليقين. وكذلك أسأل الله جل وعلا أن يفرج عن هؤلاء وأن يقر أعيننا بوصولهم إلى أهلهم سالمين غانمين، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا البيان والإيضاح، نسأل الله عز وجل لإخواننا فرجا قريبا وعاجلا. أتلقى مجموعة من المتصلين معي، تفضل. طيب فضيلة الشيخ، هنا سؤال ورد عبر شبكة التواصل الاجتماعي، يقول فضيلة الشيخ نحن مقبلون على شهر، على موسم عظيم، موسم ذي الحجة، ونلحظ دائما أن هناك أسئلة تأتي عقب انقضاء هذا الموسم العظيم. الحاج يسأل عن ممارسات، عن بعض الأفعال التي فعلها في الحاج، ويكون في هذه الأسئلة يعني بعض الأخطاء التي تتم. لو تدارك الإنسان هذا الأمر قبل أن يذهب إلى الحج بالقراءة بالاطلاع بالسؤال، حتى لا يضطر إلى أن يسأل عقب ذلك أو أن يفسد حجه بشيء من هذه المفسدات. هذا صحيح، وهذه لفتة جميلة من الأخ جزاه الله خيرا، خاصة الآن الحمد لله كثرة الدورات ومحاضرات المشايخ والعلماء بهواتفهم موجودة، كون الإنسان لا يقدم على عمل حتى ينتهي. أنا أتعجب من شيء يا أخي الكريم، مثل بسيط، أنا لا أعرف إنسان بعد أن يعمر عمارته ينتهي يروح يسأل. ماشي صحيح. قبل أن يبدأ يشتري عن الأرض، يسأل المخطط، يسأل المهندسين، ويبدأ في تعديله، يدور به على المهندسين هل مناسب أو غير، ثم يبني بيته. صحيح. الاستفسار في الدين أولى، وأن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبيعي إذا وقع شيء في الحج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في الحج أو بعده، هذا أمر إن وقع، لكن لا تنتظر حتى يقع، فربما قد يكون سنفسد حجه. وبعض الناس يكون رجع من الحج وهو لا محرم بسبب خطأ وقع فيه، فيترتب على ذلك آثار عظيمة جدا. فلذلك نعم أؤيد، وخاصة الفرص متاحة والحمد لله، ومثل هذه البرامج المباركة. فأشكر الأخ وأشكركم على مثل هذا السؤال. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي متصل. طيب أعود لمجموعة من الأسئلة هنا في تويتر. الأخت الكريمة زهرة أو أمكم تقول فضيلة الشيخ، يكثر إرسال رابط للقرآن ويقول صدق عن فلان ابن فلان الميت، ويرجو من يتلقى هذه الرسالة نشر هذا الرابط، ما حكم ذلك وما حكم عدم النشر؟ أحيانا تذيل هذه الرسائل بستأثم أو نعم يحرجونهم أو كذا بإعادة مثل هذه الأشياء. أولا موضوع إهداء قراءة القرآن للميت فيه خلاف، ولكن القول الراجح في المسألة أنه لا يهدى ثواب القراءة للميت، هذا هو أرجح الأقوال في المسألة. ولهذا بناء على هذا القاعدة أنه لا يهدى ثواب القراءة للميت، وهذه من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معروفة وقت الصحابة ولا وقت السلف، فعلى ذلك نقول إن هذا العمل خطأ كبير جدا، ولا يجوز نشر. بناء على قناعتي بهذه الفتوى وترجيح لهذا القول، لا يجوز نشر هذه الفتاوى أو هذه القراءات. أما مسألة أنه إن لم تفعل فسيكون كذا وكذا، فهذا الحقيقة قول باطل ولا يجوز، بل إنني دائما أرد إذا جاءني في الجوال رسائل إنك تنشر هذه وإلا ثلاثة أيام إن لم تنشرها سيصيبك كذا، أقول أنا لم أنشرها ولن أنشرها، فاللي عندكم تابعوني. هذا كذب وهذا باطل وهذا ضعاف، لعب في ضعاف العقول وغير صحيح. نعم أحسن. وكم انتشرت الموبقات وكم رجوجوا بدع كثيرة باطلة، فلان في فلسطين، فلانة في فلسطين رأت رؤيا أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إن لم تنشروه فسيصيبكم كذا. طيب أولا امرأة مجهولة في هذا الأمر ورؤيا مجهولة، فحقيقة يجب أن نغلق الجوالات، ومن جاءه مثل هذه الرسائل سواء في قراءة القرآن كما ذكرت أو في أي عبادة، العبادات توقيفية، إن لم يكن هناك دليل صريح واضح ونص ومعتمد فلا يلتفت إليها. فإنني نعم هذا السؤال مهم جدا، فأنصح الجميع ألا يتم، بل إنني أقول إن من نشر هذه الرسائل هو الذي يأثم، لأن العبادات توقيفية ويجب أن يكون لديه مستند واضح، وعدم إتاحة الفرصة لضعاف الإيمان وضعاف العقول وأصحاب الشهرة والشهوات بمثل هذه المصائب التي عمت بالأمة عبر مثل هذه الرسائل. بارك الله في فضيلة الشيخ. أستاذنا في أن نترقى مجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخ صلاح من السعودية، السلام عليكم. أخي صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضل أخي الكريم. حياكم الله ناصر، بارك الله فيكم. لعل الجميع يعرف شيخنا الكريم ما يواجهه أخواننا المسلمون في أركان بورما، يعني منذ 4 أشهر وهم يعانون من قتل وإبادة شاملة وإحراق للمنازل، ولا زال المسلمون أيضا يواجهون التضييق والعنف في دينهم وعقيدتهم. شيخنا الكريم اتصالات كثيرة، النساء عفيفات يصرخن الآن ويبكين بعد أن اغتصب البوذيون أعراضهم. شيخنا الكريم، ما هو واجب الحكومات والدول الإسلامية والهيئات والمنظمات والشعوب تجاه هؤلاء المسلمين الذين يبادون علنا يوما بعد يوم، وكيف نستطيع أن ننصرهم؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. اللهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أسمع تعليق فضيلة الشيخ، تفضل. هذه قضية من مآسي المسلمين المتكررة على مر الزمن. نعم المأساة كبيرة جدا، وقد ذهب بعض الأخوة المشايخ قبل أيام إلى هناك ووجدوا فعلا حقيقة هذا الأمر وهذه المآسي التي يفعل في بورما. هذا أولا يبين حقيقة، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، هم أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا، مع أن الآخرين لا أن عدم عداوتهم كما يفهم البعض، لكن مسألة التفضيل والأعظم. فهؤلاء وثنيون حاقدون استباحوا أعراض إخواننا وأخواتنا في بورما وفي غيرها. واجب، نعم الواجب الأول على الحكومات أن تتقي الله جل وعلا. مجرد بيانات تصدر أحيانا من بعض الدول وتعاطف لا قيمة له أو أثر لا يليق بها لا ينبغي، الحقيقة هذا لا يؤثر، بل يجب أن تكون وقفة حازمة. أين مؤتمر التعاون الإسلامي؟ أين آثاره في مثل هذه القضية؟ أين رابطة العلماء أيضا، يعني رابطة العالم الإسلامي وغيرها من روابط ومجمعات، أين مواقفها؟ أين الدول الإسلامية؟ هذه واجبها، لأن تستطيع عن طريق الضغط الدولي ما نستطيع الأفراد والجماعات، ولكنه لا يعفي الأفراد والجماعات. نستطيع أن نصل إلى أخواننا هناك وأن نقف معهم وأن ندعمهم وأن نشعر هؤلاء الوثنيين أننا معهم وأننا واقفون معهم. ويجب أن تستخدم ضغوط كثيرة وسبل. مرة أخرى أعود لقضية المحامين الدوليين، هذه قضية مهمة لأنها مؤثرة، وأيضا الإعلام إثارة هذه القضية إعلاميا. الشاهد أن كل واحد منا عليه واجب، الدولة عليه واجب، العلماء عليهم واجب، التجار عليهم واجب، الدعاة، الأفراد. الدعاء يا أخي الكريم من أعظم ما ترفع بالبلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يقنط للمسلمين كما تعلمون في حالات كثيرة، أيضا القنوط لهم وإشعار الأمة لهم. هذه قضية كبرى، أرى أن تعقد لها المؤتمرات، لأن المؤتمرات التي عقدت من أجل هذا ضعيفة جدا على حسب علمي، وإن كانت موجودة فهي قليلة لا تتوافق مع هذه الأزمة. لو كان غير مسلمين ما يجوز السكوت، لو كان غير مسلمين لا يجوز السكوت، فكيف هم مسلمون مضطهدون ضعاف؟ أقول هذه مسؤولية، وكل منا سيسأل أمام الله عن موقفه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن هل اديت ما عليك؟ هل قمت بما يجب عليك؟ اذا علم الله انك قمت بما يجب عليك فالقضية. واخص اخواننا من بورما نفسها، انا الاحظ ان بعض اخواننا بربوبة في المملكه وغيرها لم يقوموا بالواجب تجاه هذا الامر، لم يحركوا القضيه كما ينبغي. الذين قاموا بها قله من هؤلاء، هم اولى ان يثيروا قضيتهم وان يحركوها في المجتمع وفي الامه في كل بلد، والله اعلم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. محمد من السعوديه، السلام عليكم. اخي محمد تفضل، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسارات للشيخ، الله يحفظك. تفضل الله يحييك. يبي تعليق الشيخ على مشروع السلام عليك أيها النبي. نعم. هل في محاذير شرعية؟ هل رأي الشيخ يعني؟ الأمر الثاني، نشوف شيخنا أنه الآن في التويتر بعد كلام الأمير فيصل بن مشعل أصبح كثير ممن يلمع القصيمي هذا الملحد وينشرون كتاباته اللي بعد الإلحاد. وعلى أساس أنه مفكر عظيم وأنه نصر العقل وكذا إلى آخره. ودي تعليق الشيخ. أبشر أبشر، شكرا الله لك أخوي محمد، شكرا بارك الله فيك. معي سارة من السعودية، السلام عليكم. أختي سارة السلام عليكم، تفضل يا سارة. مرحبا سارة. أختنا الكريمة زياد معي من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي زياد. حياك الله. الله يحييك بارك فيك. أولا أود أن أشكر الشيخ ناصر على هذه الكلمة الطيبة، ولدي سؤالين. السؤال الأول، ما رأي فضيلتكم في أصحاب حملات الحج الذين يبالغون في أسعارهم ولا يفهم بشروط العقد من ناحية عدم توفر الخدمات الرئيسة للحاج، وهل يعد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل؟ نعم، جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل يجوز لناظر الوقف أن يستثمر المال الوقفي على غير من نص عليه الواقف؟ هذا جبناك في الحلقة الماضية أخي زياد عن السؤال هذا. لا ما أذكر. هل يجوز؟ هل يجوز لناظر الوقف أن يستثمر المال الوقفي على غير من نص عليه الواقف؟ طيب شكرا. شكرا شكرا بارك الله فيك. عبد الرحيم معي، السلام عليكم. أخي عبد الرحيم، أخي عبد الرحيم السلام عليكم. عبد الرحيم السلام عليكم. أم أحمد من الأردن، السلام عليكم. عليكم السلام. أم أحمد من الأردن معي، تفضلي. يعطيك العافية. تفضلي يا أختي الكريمة. شكرا لكم على البرنامج، ومن خلال قناتكم أناشد جلالة خادم الحرمين الشريفين بشمولي بمكرمته باستضافة الحجاج هذا العام، وبارك الله في عمره وحفظه للمسلمين والإسلام والمسلمين. آمين آمين، جزاك الله خير أختي الكريمة، شكرا لك يا أختي. شكرا وفقكم الله. أحمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي أحمد. يا أخي يسر الله لوالدتي وأختي الكبيرة للخروج لإدام مناسك الحاج، الحمد لله، ولكن بدون محرم، وحاولت ما استطاع ولكن بدون جدوى، وأرجو مسامحتكم أن يمن له الأمر أن يساعدني لأداء هذا الركن العظيم. طيب، وليكن المحرم عندي هذه، وجزاكم الله خيرا. خرجت الوالدة والأخت الآن في مكة أو في الطريق الكبير؟ نعم، من إدراء مناسك الحج. طيب شكرا جزيلا لك. أبو ملاك من السعودية، أبو ملاك من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. تفضل الله يحييك. سؤال أول، حكم دخول مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، والسؤال الثاني عبارة إلا محمد، هل هي جائزة؟ طيب شكرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيل الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر في سؤال الأخ الكريم محمد، طلب تعليقكم على مشروع السلام عليك أيها النبي. هناك بعض الإشكاليات التي أثيرت حول هذا الموضوع، حول هذا المشروع، يعني والبعض وقف منها موقفا يعني متشددا في مثل هذه الأشياء، تنبيهكم وإذا كان في محاذير شرعية في هذا المشروع. أنا دعيت إلى زيارة هذا المقر واعتذرت في الحقيقة. نعم. ولكن ليس عندي تصورا كاملا عن المشروع، لكن سأنبه إلى نقاط رأيي. الآن هناك 4 من كبار علمائنا أفتوا بعدم مشروعيته، وقرأت مقالين جيدين في هذا المقال. أفتى سماحة المفتي العام في عدم مشروعيته، وسماحة الشيخ وهو صالح الفوزان حفظهم الله جميعا، وهو من أول من تكلم عن الموضوع، وكذلك سماحة الشيخ صالح الحيدان، وأيضا شيخنا بتفصيل الشيخ أيضا الشيخ سماحة الشيخ عبد المحسن العباد. هؤلاء الحقيقة أئمة، فتواهم توزن بالذهب لمكانتها ومقامها. قرأت تفصيلا لأخوين مقالين أنا أنصح بقراءتهما، للأخ الشيخ سمير المالكي، وأيضا كذلك لخالد بن علي الشمراني. وقد فصل تفصيلا دقيقا الشيخ خالد بن علي الشمراني، وبين ما يجوز منه ما لا يجوز، وأشار إلى فتاوى هؤلاء العلماء. إذن طبعا لا شك أن هناك بعض العلماء من أفتى، ولكنهم أفتوا كما ذكر الشيخ خالد لأنه لا يزال المشروع في أوله ولم يكتمل بصورته. نعم المشروع فيه إشكالات لا يحكم عليه بالكامل أنه كله باطل، فما يتعلق بالكتابة والسيرة وغيرها فهذا مثل غيره، لكن كان الإشكال فيما يتعلق بمقتنيات، كأن مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت هذا الأمر في هذه المقتنيات أو بناء حجر أو غيرها فلا ينبغي. وسورة نوح واضحة وسيعود ونثرها كما تعلم، هم على أنهم عباد صالحون، ثم ما مر زمن عبدوهم، قد يأتي الجهال ويبدأون يأخذون يتبركون بهذه الأواني على أنها هي أواني النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نعاني من تبرك، انظر مثال مقام إبراهيم، صحيح، وانظر الزجاج الذي فوقه، أصل التبرك بمقام إبراهيم في إشكال، فما بالك بالزجاج. التبرك بالزجاج الآن أمام أعيننا تبرك باطل ظاهر، الشجر والحجر الآن يتبركون فيه في غار حراء، وما يقال الشاخص الموجود في ما يقال جبل الرحمة، وهو التسمية فيها نظر طبعا على كل حال، أن نقول جبل عرفة، هو جبل عرفة هذا الشاخص مبني حديث، انظر يطوفون عليه دوران كانوا حتى أزيل، ثم يتمسحون بالحجر، ومع ذلك نقول لا أبد، فيعلم الناس أن هذا الإناء ليس إناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغرفة. هؤلاء الجهال رأيناهم أيضا في عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتمسحون بالحديد كما ترى، ويتمسحون في الأحجار القريبة. فحقيقة سد الذرائع قاعدة عظيمة وكبرى في الشريعة، فأنا أنصح هؤلاء الأخوة ولا نشك في صدقهم، هؤلاء القائمون على المشروع يعرفون بسلامة عقيدتهم وبسلامة منهجهم، ولا أزكيهم على الله، ولكن هذا اجتهاد أرى أنه في غير مكانه. وإن أفتاهم بعض العلماء في جانب، أنا قلنا من الجوانب الأساسية مني مثل ما يتعلق بكتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتدوين، هذا الأمر لا إشكال فيه. أما ما يتعلق بالمقتنيات أو غرف أو معرض متنقل، فأرى أن يغلق الباب تماما، خاصة بعد فتاوى هؤلاء العلماء الكبار من أئمتنا ومشايخنا وفقهم الله وسددنا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ الكريم محمد، أثير أو عقد الندى الأدبي في القصيم ندوة، وكان من ضمن هذا المنشط أن تقدم ورقة عن عبد الله القصيمي، ثم منعت هذه الورقة، جرى وتم ونشر خلال بعد هذا المنع يعني كثير من الدراسات وكثير من الطروحات عبر شبكات التواصل في تمجيد هذه الشخصية، وهي كما نعلم أنه شخصية قدمت إلى خالقها وماتت على الحد كما هو معلوم لدى كثير من الناس. حقيقة هذه خطوة كانت خطأ أعتبرها من نادي القصيم، والأمير كان موقفه فيصل بن مشعل، ويشكر الحقيقة على هذا الدكتور الأمير فيصل مشعل نائب أمير القصيم، موقفه كان قوي، وكنت أتمنى منه أقوى من ذلك الحقيقة، لأنه هو نائب أمير المنطقة، صحيح، نعم، ولا يكتفى فيه فقط أنه مجرد اعتذار عن حضور، المفروض أن يوقف النادي أو أن يعاقب، اسمح لي، لأن إثارة مثل هؤلاء ووجود مثل هؤلاء هي إثارة لفتنة خمدت وانتهت ونسيها الناس. صحيح. جيل جديد لا يعرف من هو القصيم ولا منيف هذا الذي أيضا شيوعي كما تعلمون. نعم صحيح. فإثار هؤلاء، نعم، فالثأر الشخصية الأخرى، صحيح، نعم، فعم. فأقول هذا غلط كبير جدا. الردود التي نشرت مع كل أسف، وأنا لم أطلع عليها لكن اطلعت على بعض منها، كل هذا أصحاب الهوى موجودين، أهل النفاق، أهل العلمنة، أهل الباطل. فأرجو أن نادي القصيم ولا غير من الأندية أن يعود مثل هذا، ولكن لا بد من ضوابط لهذه الأندية، على وزارة الإعلام والثقافة أن تضع ضوابط لهذه الأندية في برامجها. في كل مصيبة بعد أن تأتي المصيبة يقول تدخل الأمير ومنعها، أو تدخل فلان ومنعها، لماذا تنشأ أولا؟ لماذا ما يقضى على هذه الفتن من مهدها حتى لا يضلل الناس ولا يضلل الشباب؟ وهذا خطأ. أشكر أيضا النادي أنه تراجع، وهذا يجب أن يعترف لهم أنهم تراجعوا عن هذا الأمر، وأيضا هذه خطة. لكن لماذا أصلا كان الموضوع ابتداء؟ فيجب الابتعاد سواء هذا النادي أو غيره، هذه الشخصيات الضالة تنسى وتترك على مدار التاريخ، صحيح، حتى تهلك ولا يعرف ما هو تاريخها، إثارتها إثارة شبه ومشكلات وقضايا، وأولئك قدموا على ربهم، أمرهم إلى الله جل وعلا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ زياد، سؤال الأول، يقول رأي فضيلتكم في أصحاب الحملات الذين لا يوفون بالعقود ويخلون بها ويغالون في الأسعار، هذه إشكالية تواجه الناس في كل أو في قرب كل موسم حج، أصبح الحج يعني صعب المنال، هناك من الناس من لا يستطيع الحج على الرغم من مدخولاته الكثيرة، لكن بسبب هذه الوتيرة المتزايدة من الأسعار كل سنة نشهد زيادة في الأسعار، يعني ليس لها مقابل في الواقع في خدمات أو تسهيلات، وإنما هي جشع تجار تعليق فضيلتكم على مثل هذا الأمر؟ أول بالنسبة للأسعار لا أدخل فيها لأنني لست مطلعا على أيضا أجار الخيام من الدولة. الدولة كل أنا سألت بعضهم قال الدولة رفعت علينا أجار المسؤولة أجار الخيام والحملات غالية والطيران، فلذلك قضية رفع الأسعار من عدمها لا أدخل بها لأنه ما يجوز هذا الكلام إلا باطلاع وتفصيل. لكن أقول عدم الإلفاء بالعقود هذا هو الباطل، ونعم هذا لا يجوز. أقول لمن لا يفي بالعقود هذا تأكلون مالا حراما وتؤكلون أولادكم ومن معكم مالا حراما، تضعون الدعايات فتجد في الدعاية للحملة شيء عجيب قد لا يحقق 50% منها، فضلا عن مصائب تحدث فيما بعد وتخلي عن حقوق الحجاج. فلذلك أنا أنصح هؤلاء أقول اتقوا الله جل وعلا، والدنيا لا قيمة لها إذا كان أكلها من غير حلها، وما ويبارك الله جل وعلا لهم بالقليل خيرا من كثير يفنى. لكن في الوقت نفسه أقول للحجاج لا يلزم أن تذهب لهذه الحملات إلا بالحملات الرخيصة التي تكون خارج الحدود. أنا منذ عدة سنوات وأنا أستأجر من حملات خارج منها تعتبر يسمونها هاء أو دال. نعم ما يلزم، لست ملزما أن أخذ مع القدرة على ذلك، لكن لا أريد، بل إنني أقول لبعض الأخوان بإمكان يأخذ خيمة ومتى ما انتهت الخيام في مزدلفة ينصب خيمته، لا يستأجر إطلاقا ولن يمنعه أحد. نعم وفي هناك خيام رخيصة للغاية، بعض الناس تقول أخشى ما يتم حجي، بل يتم حجك لأنه لا يجوز أن ندفع. أتعلم يا أخي الكريم أنه لو ذهبت إلى كنت في البر وجاء كأس ماء للوضوء، هذا الكأس كم يساوي؟ ريال. قال واحد أبيع عليك بعشر ريالات حتى أتوضأ، وأنا أستطيع أدفع ألف ريال، ما يجب علي أن أشتريه لأنه قيمة غير صحيح. أتيمم ولا أشتري بعشر ريالات، مع عشر ريالات لا تأثر بالنسبة لي شيء لأنه خرج عن قيمته الطبيعية. فنعم والأمر فيه سعة. إذن هؤلاء ما دامت هذه الحملات خرجت عن قيمتها الطبيعية وعن قدرة الناس ومغالات، فاذهبوا الأرخص. إذا كانت في دال أو ها أرخص فلتكن، ما أمكن خذ خيمتك في أي مكان انتهيت إليه، هذا الذي أراه حتى ما نتيح لهؤلاء فرصة، ودع خيامهم تبقى بدون حجاج أو لا، نحن نساعدهم أحيانا على هذا الأمر. ثم في ملاحظة أخرى، لماذا هذه الرفاهية يا أخي الكريم؟ تصور يا أخي يعلن بعضهم لدي معجون أسنان ولدي مسبح، مسبح ما لدينا مكان ننام فيه. نعم طبعا ألغي الحمد لله هذا سابقا، الآن ألغي هذا وألغت وزارة الحج. طيب في مبالغة يا أخي الكريم، غرفة تأخذ بعشرين ألف بستين ألف 120 ألف، ما ينبغي يا أخي الكريم، هذه مغالاة إسراف. هنا دخل حد الإسراف، الحج يقوم على التزهد وليقضوا تفثهم الله. وسيبقى الحج مشكلته مشكلة أي التعب فيه، سيبقى الحج جهادا مهما قدم الإنسان. بل إنني رأيت أن يدفعون مبالغ بسيطة هم أيسر الناس حجا، والذين يدفعون مبالغ ضخمة جدا 120 و100 ألف هم أشد الناس حجا. ألا يريد أن يعودوا أنفسهم على شيء من الحج وهو جهاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، وهذا الترفه؟ بل إن العلماء قالوا لماذا منع الطيب، لماذا منع قصد الأظافر؟ قالوا حتى لا يكون فيه ترفها. أنا لا أحرم هذا الأمر، لا فهم أحد من أنه يحرم هذه الحملات إذا كان مجرد الطيب ترفه، العلة الترفه، قصد الأظافر قالوا الترفه، قصد الشعر الترفه. طيب فكيف يذهب الإنسان وكأنه ما تغير عليه شيء؟ أعط هذه الأموال أخي الإخوان المجاهدين في سوريا، أعط أخواننا في بورما، أعط الفقراء في المملكة، فقراء مساكين لا يجدون ما يأكلون، أناس لا يجدون. الآن آخر سؤال قبل أدخل الحلقة، يقول هل يساعد المتزوج في زواج من ذكرت متساعد؟ بشرط أن لا يسرف. ما تساعده في الزكاة ثم يستأجر قصر ويذهب إلى ماليزيا وزوجته، هذا ما يساعد هذا، إنما تساعده في حقوق الزواج. هناك أناس يحتاجون الريال والمئة ريال والألف ريال، فلنبذل لهؤلاء بدل ما يحدث الآن، والله أعلم. الله المستعان، بارك الله فيك. أنا رأيت يا شيخ غرف على 120 ألف فيها باقات ورد من كذا، باقات صياني وأشياء ورفاهية وشاشات، يعني أمر يندأ له الجبين، كان إنسان في رحلة سياحية. والله ما ينبغي. نعم بارك الله فيك الشيخ. أستاذنك معي بيلسان من السعودية، السلام عليكم. بيلسان من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، قريبتي جاءت من الجنوب بنية زيارة، وتقريبا الآن لها في مكة شهر، وتريد أن تعمل عمرة، فهل يصح لها أن تعمل أن تحرم من مكة من خارج العوالي أو من التنعيم، أم أنها تذهب إلى الطائف؟ طيب. السؤال الثاني، حكومتنا الرشيدة منعت أن نساعد المتسولين، فهل إذا ساعدناهم نؤثم أم أننا نعطي من يستحقها في منازلهم؟ طيب. لأنني أرى كثيرا من المتسولين وأريد أن أعطيهم فأخاف أن أؤثم لأنني أكون خالفت ولي الأمر. طيب طيب شكرا لك يا بلسان. معي محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل يا أخي محمد. بارك الله فيكم الله يجزاك بخير. أنا عندي سؤالين مهمين، الله يوفقكم ويدخلكم الجنة المبين. السؤال الأول فيه يعني مشكلة تعرضت يعني كثير من السعوديين والسعوديات، أنه لا يوجد استشاريات كافية في قسم الولادة مما يستدعي دخول الرجل ولمس المرأة في عضوها خطير يعني. وكلمنا وزارة الصحة وكتبنا لهم وإلى الآن لم يوفر في كثير من المستشفيات استشاريات في قسم الولادة بحيث يكون قسم الولادة نسائي 100%. طيب. هذا مطلب يؤلم كثير من المسلمين والمسلمات. صحيح. يعني هذه عامل التنبيه لها وأيضا يعني أعراضنا. السؤال الثاني هو الآن يوجد تهاون في الربا في بعض الفتاوى بحيث أن بعض الناس يدخل في معاملات ربوية كالتورق المنظم الجامعة السخية وأهل العلم والراسخين يحذرون منه ويقول بحياة الأدبة وتوجد فتاوى تهون من شأنه بحيث يقدم على بعض الناس على عليه بهذه الفتوى التي لا تبرأ بعد منها. أبشر يا أخي محمد إن شاء الله. الله خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي محمد. معي علي من الإمارات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخي علي. كيف الحال يا شيخ ناصر؟ بخير الله يسلمك، حياك الله. عندي سؤالين سريعين. السؤال الأول، إذا صليت صلاة السنة، كنت أصلي صلاة السنة بعد صلاة فرض، وأتى أحد اللي راحت عليهم صلاة السنة صلاة الفرض وانضم إليه في صلاة السنة، فما الواجب عليه فعله؟ السؤال الثاني، إذا أتيت إلى مكة في أداء العمرة وأتيت في ليل من أثناء السفر، كنت مرهقا أو غير مرهق، وذهبت إلى مكان مبيت كان فندقا أو شقة مفروشة وأبت فيها إلى الفجر، ثم ذهبت إلى صلاة الفجر وصليت الفجر ثم أديت العمرة، فما الحكم في هذا؟ طيب شكرا، بارك الله فيك أخي علي. عبد الله معي، السلام عليكم. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. لو سمحت، وش ما حكم أخذ قرض من بنك ربوي بطريقة شرعية؟ أخذ قرض من بنك ربوي بطريقة شرعية؟ إيه. وش طبيعة الطريقة الشرعية؟ كثرة الطرق الشرعية أخي الكريم. يعني مثلا الوالد بياخذ مبلغ من البنك مثلا 100,000. إيه. ومئة ألف مكيفات. نعم. يروح يبيعها واحد ثاني وبعد 5 سنوات يروح يعطيه المبلغ. طيب بعد 5 سنوات أو يقصدها على 5 سنوات. شهرياً. طيب. شهرياً. تسمع إجابة يا أخي الكريم. نورة من السعودية، تفضلي. نورة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. بالنسبة للشيخ الكريم، بالنسبة للجامعة اللي أنا أدرس فيها. نعم. عندي مادة اسمها مادة العروض وموسيقى الشعر. العروض؟ لا. والموسيقى الشعر. العروض وموسيقى الشعر. إيه نعم. يا شيخ، هم الدكتور لما يشرح لنا يقول الكتابة العروضية لا يكتب لفظ جلاله الله، يكتب اللات. المعروف عندنا إنه اللات من أسماء الأصنام اللي في الجاهلية. نعم. حدث الله يرضى عليكم عن حكم دراسة المادة هذه في الإشكالية المادة هذه. نعم بشري بشري. ان شاء الله تعالى. تفضلي يا اختي نوره. يا اخوي انت كرهت في رسائل يقولون الدعاء اللي لا اله الا الله عدد الحركات عدد المكان عدد ما يكون عدد الحركات عدد السكون، انه اذا قلت الدعاء هذا تدعي للملائكه كلها. طيب. وكل من على الارض. طيب طيب ان شاء الله تعالى تسمعين اجابه يا اختي الكريمه، واخذ هذه الاجابات بعد فاصل اعلاني قصير. نستاذنكم ونستاذ ضيفنا الكريم ثم نعود اليكم. مجمع نوفا لطب الأسنان. 15 عاما من التميز والعطاء، تبييض الأسنان 450 ريالا مع تركيب الماسة مجانا، زراعة وتقويم الأسنان بداية من 2700 ريال، الرياض 244-7864. نخبة من العلماء المميزين من ضيوف برنامج الجواب الكافي بأسلوبهم المتميز وبتنوع تخصصاتهم ينيرون شاشة جوالك. أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك مع جوال الجواب الكافي. اشترك الآن. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 8 8 4 4 4. ما تتحرى نصا نحرره لك نصا. الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم نرحب ونحيي ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. فضيلة الشيخ، قبل الحلقة استمعت إلى قصة فتاة تأخر زواجها، وتقول بأن هذا التأخر سبب لي إشكاليات كبيرة جدا، إشكاليات نفسية، إشكاليات اجتماعية. تقول بأن كلما تقدم بي العمر، والعمر يمر سريعا، الزمن أصبح يمر سريعا الآن، قلت فرصتي في الحصول على شاب يقاربني الزمن أو يقاربني العمر أو يقل عمره عني. تقول بأن إخواني يعني يصرون على مثلا أنه ترتيب الزواج يتم في الكبرى في التي أصار منها، وكذلك يصرون على أن يأتي الشخص الذي بمواصفاتهم ويرضون عنه. هذه الحقيقة مشكلة شائكة شيخ أحمد، وأقول إنها قضية اجتماعية كبرى، ويجب أن تولى عناية من جميع الجهات، من الدولة، من العلماء، من الدعاة، من المراكز الاجتماعية، من أولياء الأمور أيضا، ومن النساء. من الإشكالات الموجودة في هذا الأمر أحيانا ما يتعلق بغلاء المهور، وهذا مع كل أسف وصل المهور في بعض الأحيان إلى حقد لا يستطيع الناس معه، وليس المهر فقط الآن، الإشكال ما يتبع المهر، ما يتبعه من استئجار، من قصور ومن غيرها، مع أن لا داعي لها. ولذلك فأنا أقول على طلاب العلم أن يكونوا قدوة الحقيقة في تزويج أبنائهم وبناتهم بأخف الأشياء، مهرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا إقامة الحفلة يقيموا أولم ولو بشاه كما قال، في مبادرات كثيرة صارت والحمد لله، وهذه جيدة وجميلة، وخاصة من يقتدى بهم. لا إفراط ولا تفريط. أيضا يتعلق ببعض الأخوات هداهن الله في سن شبابها قبل العشرين، وتقول لا لازلت صغيرة، لازلت صغيرة، ويأتيها الخطاب ثم تؤخر وتؤخر، هي ترفض نعم، ثم كما يقال يفوتها الأمر، ثم تصبح في مرحلة أخرى حرجة جدا. النقطة الثالثة تتعلق بولي المرأة، سواء كان والدها أو إخوانها أو غير ذلك إذا كان والدها متوفى، وهذه إشكالية أخرى، أن يكون في ذهنهم زوج معين، إن لم يأتي هذا الزوج فمعناه لا زوج. أقول ممكن هذا إذا كانت بنت عمرها 15 سنة 16 سنة إلى العشرين، يعني ما يتساهل إنسان، لكن بعد ذلك ما ينبغي. الشافعي يقول رأيت جدة عمرها 21 سنة، الله أكبر، الله أكبر، يعني احسبها كم. عائشة رضي الله عنها خطب النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنوات وزوجت وعمرها 9 سنوات رضي الله تعالى، ومن أسعد الأزواج. أنا ألاحظ الآن أن من أكثر من تزوج وهي صغيرة تكون أسعد من غيرها إذا كانت صغيرة. ولهذا أقول على هؤلاء الولي الأمر، أي ولي الفتاة، أن يتقي الله جل وعلا، وإذا شعر أن أقول لاحظ بمقدار ما يتقدم العمر أن يكون منطقيا، ما أقول يتنازل، يقبل بزوج صالح مناسب ولا معه زوجة، يقبل بإنسان ما كان ربما يقبل به قبل 5 أو 7 سنوات من أحد. المهم ألا تسارع في أمر الدين، موضوع الدين لا يتساهل فيه. هذه نعم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. الآن هذه المشاكل الآن الاجتماعية التي تخفى عليكم بسببها هو تأخير الزواج. نسبة العانسات كما يقول رقم مرتفع جدا، أن تكون المرأة مع زوج ولو مع زوجة أو زوجتين، أولى من أن تبقى في بيتها بدون زوج. عندها حنان يا أخي الكريم، عندها رغبة بالأطفال، عندها أيضا إشباع رغباتها كغيرها من الرجال. بعض الأبناء هداهم الله لا يحسون بمعاناة أخواتهم، يكون هو مرتاح ومع زوجته وأولاده وأخته تتعذب أو ابنته تتعذب كما تأتيني من مشكلات. ما ينبغي هذا الأمر، يجب أن نتق الله جل وعلا وأن يعطيها من الرأي ويأخذ برأيها. الفتاة تستحي أنها تفادح والدها أو والدتها أو إخوانها في قضاياها الخاصة، يجب أن يبادرهم بحل هذه المشكلات العويصة، وهذا واجب مهم جدا والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة بيلسان تسأل عن أن قريبتها أتت إلى مكة من جنوب المملكة تريد العمرة، أو أتت للزيارة ثم عن لها أن تعتمر، هل تعتمر من مكان إقامتها أو تخرج خارج حدود الحرم وتعتمر أو ترجع للميقات وتعتمر؟ ما دامت مجيئها أصلا للزيارة فلا يجب عليها، لأن المصرح يقول لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. إذا كان إنسان ذهب لدون الميقات جدة أو غيرها أو مكة وهو للزيارة أو غير ذلك ثم عن له فإنه في مكانه فيحرم. طبعا إذا كانت عمرة، هنا فائدة بس قاعدة بسيطة، إذا كان الإحرام بالعمرة لابد أن يكون من الحل، أما الإحرام بالحج فيكون من داخل الحرم. ما السبب في ذلك؟ قال العلماء أنه لابد في العمرة أو الحج من أن يجمع بين الحل والحرم، ولذلك في الحج نحن نحرم من أي من داخل الحرم يعني. نعم صحيح. لماذا؟ لأننا مجبرون على الخروج إلى عرفة، وعرفة خارج الحل، فاجتمع لنا الحل والحرم. بينما في العمرة لو أن الإنسان أحرم من داخل مكة وطاف وسعى معناه ما جمع بينهما، فيخرج لأقرب الحل للتنعيم للجعرانة لعرفة حتى يكون جمع بين الحل والحرم فتكمل عمرته والله أعلم. إجابة لطيفة فضيلة الشيخ وإشارة طيبة. أم أحمد من الأردن تناشد أن تشملها الرعاية في القدوم إلى مكة والحج. هذا يعني أنا طرحت هذا الأمر لبيان هذه النعمة العظيمة التي أحيانا يدركها الإنسان ويفرط فيها للأسف الشديد. هناك من تتقطع قلوبهم من أجل أن يأتوا إلى هذا البلد الكريم إلى مكة المكرم من أجل الحج، وهنا من هو بجوار الحرم ولا يؤدي هذه الفريضة التي كتبها الله عليه. نعم، هذا يبين هذه النعمة. وأنا أيضا أشير إلى التجار وغيرهم ومن وفقهم الله جل وعلا أن يعنوا بهؤلاء. يبدو أن الأخت تقصد أن النفقة قد يصعب عليها. نعم. أنا ألاحظ أن بعض الأخوة هدام الله يحجون كل سنة، أنا لا أقول لا يحج ولا أحرم هذا، لكن أقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إذا حج الإنسان فريضته ووجد أنه يتيح فرصة ليحج من لم يحج فهو أفضل له، فيدفع له النفقة. نعم، وكلما كان أبعد وأكثر نفقة فهو أعظم أجرا. فمثل هذه الأخت لو تدفع لها النفقة أو غيرها من الإخوان هذا يكون أفضل للإنسان في أن يؤدي حجه ما دام حج فريضته والله أعلم. بارك الله فيكم. أحمد من العراق يقول بأنه لم يتيسر له أن يخرج مع أمه وأخته محرما لهما بسبب وجود بعض الأنظمة في ذلك، فهل هناك بأس من وقد خرجت أمه وأخته إلى مكة؟ أنا ما في فائدة، أنا أعتقد أن السؤال قد خرجت. نعود للمشكلة التي ذكرتها لذلك، وإلا الأصل لا يجوز الخروج بدون محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل الذي جاء للجهاد، نعم، قال إنك تتبت بالحج وزوجته خرجت حاجة، قال الحق بمرأتك فحج معه، معنى أمر بترك الجهاد. فالقول الراجح طبعا في المسألة أنه حتى لو كانت النساء مع مجموعة من النساء أنه لابد من محرم، والحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما قال إلا إذا كان معها نساء. الله التسمي وقد أعطي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، والتساهل في هذا الأمر لا ينبغي. لكن بالنسبة للأخوات ما دمنا قد ذهبنا الآن، وأسأل الله أن نتقبل منهن وأن يعفو عنهن في هذا التجاوز، وهو بالنسبة له معذور لأنه لم يتمكن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو محمد من السعودية يسأل عن التساهل في بعض المعاملات البنكية وذكر في ذلك التورق المنظم، ويقول بأنه قد استمر هذا بعض الناس هذا الأمر وأصبحوا يتعاملون معها من دون رادع كما ذكر. أنصح الإخوان أن يكون أتقى توسع الناس في هذا الأمر. صحيح. أولا هذه الديون كلمة اسمح لي خارج عن الموضوع، الناس أثقلوا الشباب أنفسهم بدون وكبلوا أنفسهم بدون لا حاجة إليها. ما معنى يأتي الشاب يستقترض مبلغ حتى يشتري سيارة 120,000؟ لماذا يشتري سيارة 20,000 أو 25,000 أو أقل أكثر؟ سيارة جميلة نعم أو غير ذلك من الأسباب. هذه المسألة الأولى. ثانيا البنوك الربوية مهما فعلت فهي تدور حول الربا. أنا لا أعمم الحكم أقول إن جميع معاملاتهم محرمة، لكن قرأت تصريحا في جريدة الرياض لشيخنا الشيخ عبد الله بن منيع، وتعرف الشيخ عبد الله بن منيع في عدد من لجان الفتاوى الشرعية، قال نحن نصدر فتاوى لكنهم لا يلتزمون. طيب إذا كان هذا تصريح الشيخ عبد الله وهو عضو هيئة كبار العلماء لا يلتزمون، كثير منهم ولا أعمم الحكم احتيال الحقيقة. مرة من المرات قال لي واحد من أخوان قال إنه يعطوني حديد ثم يبيعونه، قلت كلهم أبغى الحديد. نفس المكيفات سؤال الأخ. ما يعطونك يا شيخ غالبا ما يعطونك يا، قلت لا نأخذها ونبيعها وكل أوراق أمامه. بقى الآن العجيب إنه يوقع الشراء والبيع في مكان واحد. صحيح. حتى ما أضعهم فيه، قلت تعال بكرة نبيع لك. ما في بيع، هي حيل، كثير منها أقول حيل. فأنا أقول على هؤلاء اتقوا الله جل وعلا، وقد لا يبارك لهؤلاء الشباب وغيرهم الذين يأخذون الأموال بهذه الطرق. ثم في بنوك الحمد لله سليمة ولها لجان شرعية معروفة. صحيح. موثقة معروفة بأفضل من اللجان، بس مجرد أن أعطوهم نظام مقرر ولا يطبقونه، لأن بعض اللجان، وهنا أيضا أنصح أخواننا المشايخ هذه اللجان إما أن يتابعوا عمليات البنك، وإلا فأنصحهم لا يفتوا لهم. أما أن تعطي فتوى وآتي ويقول انظر فتوى في شيخ فلان وفلان وفلان ثم أخذها وأفاجأ أنه يقول يصدر ويقول أنهم لم يلتزموا بفتاوانا. هناك بنوك الآن لا يوقع على عملية إلا يوقعها المفتي، موجود على أي عملية ويستطيع أن يمنع العملية ولو كانت بالملايين، هذه يثق فيها وموجودة في بعض البنوك نعم ومطبقة، بنوك إسلامية شرعية لا يخلو أحد من خطأ أو تقصير، لا يشهد تزكية لبنك معين ولكن لم أذكر أحدا. أما البنوك الربوية هي تبحث عن المال، ثم هي في الجملة في النهاية إعانة لها بنوك الربا لصروح الربا لبقائها، والنهاية تصب في صالحهم والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول إذا صلى إنسان صلاة السنة الراتبة مثلا ثم أتى من يأتم به فريضة أو يقول إذا صلى صلاة بعد صلاة الفرض سنة ثم أتى به من يأتم به، ماذا يجب؟ هل يكمل صلاة أو ينبه هذا الشخص؟ لا لا بل لا حرج. معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب ويصلي بجماعة نفلا. نعم. طبعا لا يمكن أن يكون صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ثم ذهب، ولا يمكن الصلاة الأولى، فلا حرج الحقيقة، بس عليه أن ينوي الإتمام، يعني أن يكون إماما ثم يرفع صوته ولا حرج في ذلك والله أعلم. الحمد لله بارك الله فيكم. إذا قدم الإنسان مكة في ليل ثم ذهب وارتاح في مكانه ونوى أن يعتمر في الفجر أو بعد صلاة الفجر، هل في ذلك بأس؟ لا حرج بالعكس، هذا أيسر يا أخوان. نعم بعض الناس يقول لا بد من أول ما تصل، قد أكون أصل وأطوف وأسعى وأنا منهك لا أعرف بدعائي لا أدري ماذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فإذا حس بالتعب فليركض كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فكذلك يرتاح ويأخذ راحته ويجتهد حتى يطوف ويسعى بحضور قلب. العملية في الصلاة والطواف يا أخ الكريم والعبادات كلها حضور القلب، وليس أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عندما يسأل السلف عن عبادة من عبادتك يقول أين تجد قلبك، فهل أنت وأنت تطوف سيكون أكثر حضور بعد أن ترتاح أو أول ما تصل؟ لا شك في فرق بينهما. صحيح. فالأمر يسر، يريد الله بكم اليسر. العجيب أن سورة الحج، أن الحج من أكثر ما ورد فيه اليسر. الله أكبر. نعم من أكثر أحكام الإسلام ابتداء وانتهاء اليسر. نعم وآخر آية في سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذا الدين مع أنه جهاد لكن ما في حرج. أنا بتعرض أصلاً في قضايا كثيرة طبعاً ما نعمم الحكم، لا افعل ولا حرج، لكن ليس في كل شيء افعل ولا حرج. افعل ولا حرج إذا كان ثبت فيه الدليل، ولكن أقول أنه ثبت الترخص فعلاً في مسائل كثيرة في هذا الأمر فيه سعى الأمر. حتى كانت إحدى الصحابيات جعلت السعي فصلت عدة مرات لطوله، فلا حرج في ذلك يجد الداعي لهذا والله أعلم. أما الطواف يجب أن نتكامل، هذا على القول الراجح، لكن بعد أن نرتاح ويطمئن والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك معي الأخ يحيى من السعودية. السلام عليكم أخي يحيى من السعودية. السلام عليكم، معنا متصل، تفضل. أم رغد معي من السعودية. السلام عليكم، تفضل يا أم رغد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. أنا بسأل عن حكم شركة كيونت الماليزية، هل هي حلال أم حرام؟ طيب شكرا أختي الكريمة. سعاد معي، السلام عليكم. سعد معي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي سعد. حياك الله. الله يحييك. سؤال. الله يحييك يا أخي الكريم. أخي عندي سؤال. الله يحفظك. تفضل يا أخي. أود الحج إن شاء الله تعالى السنة هذه أنا وأسرتي. أنا عندي بيت في مكة وموجود في العزيزية. نعم. والشيخ قبل قليل يقول ممكن الإنسان يعني ما يستأجر. أنا حقيقة ما أستطيع أن يستأجر في المخيمات وكذا، فقال ممكن أنه يروح عند آخر المخيمات ويبقى يبات ويعتبر له مبيت هنا وأرجع لبيتي مثلا في وقت النهار. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني يعني قد لا أستطيع الحصول مثلا على التصريح باعتبار أنه لازم التصريح تكون عن طريق مخيمات. لكن أنت من أهل مكة أنت يا أخي الكريم. أنا من أبها لكن إن شاء الله بنهاية ببداية الإجازة حكون في مكة إن شاء الله. نعم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا أخي الكريم. فضل الشيخ الأخت نورة تسأل عن في الدراسة الجامعية في دراسة مادة العروض والموسيقى الشعرية هناك نظام أو نمط لتقطيع البيت الشعري وتكتب لفظ الجلالة كتابة أخرى غير ما هي معتادة في الكتابة العادية لضرورة هذا التقطيع. ما صحيح، درسنا العروض وما احتجنا نقطع وهذا كلام تمحل، وأخشى رأي من أستاذتها فيمكن نقطع الأبيات أبدا، فعول مفاعول فاعل فاعل أبدا، ولا أرى مثل هذا الأمر لأنه قد في النفس منه شيء. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ سعد من السعودية يريد أن حج ولديه بيت في العزيزية ويريد أن يذهب ويبيت ثم يرجع إلى بيته في النهار، هل يلزمه شيء فضيلة الشيخ؟ من لم يجد مكان في ميناء، أنبه إلى هذه المسألة، فالعلماء على قولين، منهم يقول يكون في أقرب مكان لها، يعني يستمر مع استمرار في عرفة أو عفوا في مزدلفة أو من جهة مكة، وبعض العلماء يقول لا، إذا ما استطاع أن يكون في من داخل ميناء فإنه واجب سقط لعدم القدرة عنه فيكون في أي مكان في الحرم، هما قولان، لكن أنبه إلى خطأ واقع في كثير من أفاجأ في أيام منها يا أخي الكريم أن الناس يأتون وسط الليل ويجلسون على سياراتهم في وسط الشوارع بعد الساعة 12 أو يأتون بعد المغرب ويذهبون السماء. ما كلفهم الله بهذا يا أخي الكريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس في الطرقات، ضيقوا على الناس، لا يجب عليكم ما دمتم لم تستطيعوا أن تجدوا خيمة أو مكانا في داخل منها، فإما كما قلت على قول أن يأخذ الإنسان أقرب مكان في مزدلفة أو محاذات من جهة مكة، أو على القول الآخر أنه واجب سقط فات محله، ما دام سقط عنه فليكن في مكان، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس ويضيق الشوارع ويكلف على أنفسهم، وليس هذا هو المبيت المشروع. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ خالد بالخير بعث برسالة يقول هل من حج فريضة ويريد أن يوكل من يحج عنه مرة ثانية أم يتصدق على من لم يحج أفضل في ذلك؟ ما يجوز أصلا، إذا كان إنسان قادر ما يجوز أن يوكل أحد يحج عنه، وهذا باطل، هذا قول لا أعرف أن أي قول معتبر فيه. نعم الخلاف الآن إذا كان عاجزا وقد حج الفريضة، أما إذا حج الفريضة فالحديث صحيح، إذا لم يحج الفريضة نعم أدرك أبي فريضة الحج لا يستطيع أن نثبت على الراحلة، ما في إشكال، لكن التنفل لرجل لا يستطيع على قوله، بعض العلماء يقول لا يتنفل عنه أدام بدل، والبعض يقول لا نقيس على من كان عليه فريضة وهو قول له وجه، أما القادر فالصحيح أنه لا يحج عنه ولا يوكل. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، صلى الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في علمك وعملك وولدك. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أشكركم كذلك. شكرا لكم إخوتي وأخواتي طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله.